كذلك لو الله جعل في حين راحلته قلاده ما قصده رفع العين وانما قصده يقودها فيها والناس يحتاج اليها يحصلها لهذه القلاده هذا يعني ذلك ليس من الله تقليد الحيوانات وان الله هو تقليدها بقصد ما كان اهل الجاهليه يعتقدونه من رفع العين او الضرر هذا لا يعني ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر بوضع هذه القلائد لانها كان مقصودا بها الشرك اما القلائد التي ليس من هذا القبيل فاحرجه الا قطعت على فيه ازاله المنكر فيه ازاله المنكر ولا سيما إذا كان هذا المنكر وكان هذا المنكر في العقيدة فإن إزالته متأكد وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نوابا عنه في إزالة المنكر ويكون من فرق ذلك أن يباشره بنفسه ففيه أن ولي العمر أن ولي العمر يقصد من يقوم بإزالة المنكر زائدا عنه الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر إلا الله سبحانه وتعالى وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع وإنما هذا جد الله سبحانه وتعالى وإن لم تسق الله المجرم فلا تأسف له إلا هو وإن يسقى بقول أو على كل شيء قدير لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ينفس له فلا ينفس له من بعده وهو العزيز الحكيم فرأيت الله تدعين من دون الله إن أراد لي الله عز وجل فلن يفاس ذات ذره هو أراد لي برحمة فلن ينفس برحمة بل حسبي الله عليه يتوكل ويتوكل قال عن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي صحابي الجليل من أئمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء من كتاب الله عز وجل هو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وقال من أراد أن يسمع القرآن عرضا قريبا كما ينزل فليسمع الى فراس ابن ام عبد يقال ابن مسعود ابن ام عبد وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا عليه فقال يا رسول الله كيف اقرا عليك وعليك انزل قال صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري قال عبد الله فقرأت عليه ليلة سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفك قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه بقدر فهم عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من أوعية العلم وكان له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم حضوره وكان مفتيا من المشاهير كان من مشاهير المسلمين من الصحابة وكان يقال له صاحب الصلاة الصيام وأنه كان يحمل نعل الرسول صلى الله عليه وسلم فسمي الرفض بصاحب الصيام أو صاحب النعلين قبلة للرسول صلى الله عليه وسلم. وفوائده كثيرة رضي الله عنه. وصار من السابقين الأولين. وبعض الأخبار أنه صعد كبره فصار مشويا. فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا. فقال تضحكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ساقيه المسعود في الميزان أثقل من جبل أحد من فضله رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمارين والطوله في الكل رواه احمد وابو داود. سبب هذا الحديث او سبب ذكر عبد الله بن مسعود هذا الحديث انه راى على امراه زينب رضي الله عنها حوطا في عنقه رعاها قد ربطت خوفا في عنقها فقطع رضي الله عنه وقال لأنتم قال عبد الله أغني عن الشرك قطعه وقال لأنتم قال عبد الله أغني عن الشرك قالت إن هذه كانت تخلص فأذهب إلى فلان اليهودي فأرقاها فتخلص. قال رضي الله عنه إنما ذلك الشيطان من الخصل هذا الخصل فإلى رقي خصفة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتلاعية والطولة شرك إن الرقى والتلاعية والطولة شرك. لما قضع هذا الخوف وعنكر على زوجته هذا الفعل ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتلاعنة والطولة شرك. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ قال التلاعن شيء يعلقونه على الأولاد تلاعن جمع كريمة شيء يعلق على الأولاد والطولة بالعين هذا قصد. ثم قال مفصلا الحكم في هذا قال لكن اذا كان هذا المعلق من القران قد رخص به بعض السلف اذا كان هذا المعلق هذه الطويله من القران قد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعائشه وانه من القران ليس به محمود هذا الاقتصاد بالقران ليس به محمود الشركي وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم اي بعض الصحابه لم يركز فيه حتى ولو كان من القران منهم عبد الله ابن مسعود راوي الحديث لم يركز فيه من عبد الله ابن مسعود راوي الحديث. وسياتي العثر عن ابراهيم انه قال كان يتخذون الخمائل من القران ومن هذا القرآن. وإبراهيم من أخاهم في الليل اللي هو ابن مسعود. هذا خلاف السلف ذكر الشيخ رحمه الله خلاف السلف ذكر خلاف السلف في تعليق التناول من القرآن تعليق التناول من القرآن خاص ليس فيها شيء غير القرآن هل فيها شيء الأدعية النبوية. السلف السلمي في هذا على قولين منهم من العزاز نظرا لأن هذا من القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ولا محذور فيه والتداوي بكتاب الله والاكتشاف بكتاب الله مشروع. ومنهم من منع هذا ولم يركز فيه وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة. هذا قول وهم من العزاز أخذ الجرائي من أجاز من الصحابة وهم من منه والصحيح صفع الثاني من الشارح والصوح عبد الرحيان بن حكم والشارح من الشيخ سليمان والمهدد أحد حفظ الوجود الذي اتفر الشارح بفتح الوجود الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجح المنعه رجح رأي بن مسعود وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول علوم الله علوم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم على أن تعلق تميمة فلا سبق ببادية لقبل هذا تعلق تميمة فلا أصل له ودعا من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خليلة العام ولا سبب إذا جاءت النشرة في سياق الشر وهي فعل. فالأول الوجه الأول للمانع هو عبيد الله ولم يرد دليل يحس بذلك. الأمر الثاني حد الوسيلة المفضلة إلى الشرك لأننا إذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره والشيء المباح اذا كان يفضي الى محرم فانه يحرم لان سد المعطاء للوفيه الى الشمس امراض. فاذا اجزنا تعليق القران انفتح الباب لتعليق غير القران والشرع جاء بسد الذرائع الوفيه الى الشمس. والأمر الثالث أن تعليق القرآن يعبره الاجتهاد. تعليق القرآن إذا لخصنا فيه فإن ذلك يعبره الاجتهاد لأنه يعلق على الصبيان. الصبيان لا يتجنبون النجاة أو الدخول في النهاية والقمرات وكذلك الجهال من الكبار لا يحذرون القرآن كما ينبغي ولو تنبهون لذلك فهذا فيه امتهان أو تعليم في القرآن بالامتهان. وما كان سببا لتعليم القرآن بالامتهان فهو محرم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا مثل أصحاب الرأي الأول الذين أجازوا تعليق التمائم من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون القرينة من القرآن. الشرط الثاني أن تكون مقصودة باللفظ العربي لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ وكل ذلك يقرأ وأن لا يدخل معها شيء محذور. لازم تكون الكتابة واضحة تشففها وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه الطريقة يعتقد أن هذه الطريقة سبب فقط وأن الشفاء هو من الله. والذين رجعوا بتعليق الطريقة من القرآن اشترطوها ليسوا الأول أن تكون من القرآن الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث ولا يدخل معها شيء لا ندري عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. بهذه الشروط قالوا يجوز تعليق الطريقة من القرآن لكن الوحي التقوية في المنحة هذا هو قضية السماء وما فيها من تفصيل الوحي وترجيح. أما الرقى قال الشيخ الرقى هم الذي تسلى العزائر تسلى عند الناس العزائر والمعناها معنى الرقى هو الرقى وهو قراءة على المريض. القراءة هو النفس على المريض يقام رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه بريته هذا الرقية. القراءة هو النفس

هذه الآيات القرآنية قبل الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا علاج الله بإذن الله، الله سبحانه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء وهو كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك، كتاب الله مبارك مبارك لكل مدير مبارك، ومن بركته انه استشفى به، على من بركة القرآن العظيم. وخص منه الدليل ما كان من القرآن وانه ليس من الشكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العلم والخدمة، بل رخص فيه من غير العلم والخدمة من صائر الأمراض، من صائر الأمراض كما في الحديث: تعرض علي أن تأكل لا بأس بها ما لم تكن شركا. فكل مريض سواء كان مرضا جسديا أو نفسيا، مرض جسمي فيه أوجاع مثلا، فيه أوجاع في جسمه، عروق أوجاع وفاصل أو أوجاع أو أوجاع، هذا مرض جسمي أو مرض نفسي، فيه قدر فيه انقباض فيه شيء يضايقه، مرض نفسي هذا يسمى النفس، أو نفس من الجن، أو فيه نفس من الجن يخالطه الجن يقرأ عليه من القرآن، هذا علاج، علاج رباني لكن بشرط، الرقم لا تنفع إلا بشرط اليقين من المرقي وخاف المرقي بكل عذر يقين بالله سبحانه وتعالى وأن هذه الرحلة تنفع بإذن الله، وخاف شمالك عذر يقين هذه الرحلة تنفع بإذن الله، أما إن كان الغافل أو يصلي لا يعتذر، هذا لا يشفى من خرافاته، النفس هذا والقرآن مش هذا، ما يقول العلاج العلاج هذا ذلك الجهاد الراقية والعلوم يشهر لها عن هذا أكثر، هذا لا يدري جاهل مسكين، هذا يبقى الأعلى من الأشياء، أعلى من العدل وهو أنفع العدل من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط الإيمان، لكن بشرط الإيمان، إن هو للذين آمنوا هذا لا يعجبني، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بشرط الإيمان، أما الذين يختاروا ويلحقوا أنا مؤمن ما عنده يعني شيء من السخرية، لكن ما عنده يقين أن هذا الذي يشفيها ولده، هذا ما يعيش في هذا الرجل، إنما من كتابه أهل اليقين وأهل الإيمان الذين يحذرون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفائه. خص منه الدليل ما كان من القرآن قد رخص الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي يعارض هذا السنة رخصة، لأن الأحكام عندنا على الأصول رخصة وهزيمة، رخصة الشيء المستثنى من الممنوع، الشيء المستثنى من الممنوع يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة الميتة هذا استثناء ولا لا؟ إلا لو كرمتم هذا يسمى رخصة، لما رفع لأنه استثنى من ممنوع، أصرف صلاة المسافر غير المسافر عليه صلى رفع الجمع بين الصلاتين كذلك الإفطار في نهار رمضان كلها رفع كلها رفع رفع طبيعي الشارع من حسنة كانت صلاة ممنوعة كذلك الأجل فرحنا في الخلق كفتح الوريد من قلب جانب أو بيقضع على جنب هذا من الرخص، والله يجب أن يقول لله أنه لا خير ذي الرخصة من كل جانب فريضة يعني أو بيقع على جنب هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، هذا رخصة. وقد خص منه الدليل ما كان من القرآن فقد رخص فيه يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنزع عنه، هذا الرخصة رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إلى نفس الله عرفنا تفصيل فيها أنها تكون من القرآن أو من العدل النبوي. أما الرقية في غير القرآن من الألفاظ الشركية أو الاستغاثة بالأموات أو الشياطين هذه هي ممنوعة. هذه هي الشرك من الرقى، يعني الرقى الجاهلية، الرقى الجاهلية التي يستغيثون بها بالجن أو بالشياطين أو حتى بالخارجين إذا استغاث بهم أو استنجد بهم في شفاء المريض حتى وإن كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشرك. لأن هذا شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. شفاء المرضى هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يطلب إلا منه. وإذا مريضتم يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والذي هو مطعمني فيفتن، وإذا مريضتم فهو يشفيه شفاء من الله سبحانه وتعالى. لكن العلاج والعدل هي أسباب فقط، ليست بأسبابنا. على الله تقول أنها الطبيب أجلالي جيد ولا أجلالي أخلاقي، لا لا يوجد أسباب العلاج، العدل هو السبب فقط. كم عقل إذا العدل غناته ما يفعله، العدل هو السبب ليست بأسبابنا، الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جعل أسبابا، جعل العقل للشرب في يعني لأواب الحياة سببا لبقاء الحياة، جعل النكاح سببا لإيجاد الولد، جعل اللباس سبب الوقاية من الحر والبرد، مثل أسباب. لكن الواقع الصافي هو الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الإنسان أدوية الدنيا ولا تنفع، يمكن لا يبقى مريضا لما ما أراد الصفة. الإنسان يتداوى ويحالب ويردد في المستشفى هذه كلها أسباب لداخل هذا، لكن يعتقد أن الشفاء بإذن الله، لا من الطبيب ولا من المسجد. وهذا الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من صحبه من علاوته، يشكر على هذا، يشكر على نفسه، يشكر على علاوته وعلى صحبه، لكن ما هو الشافي؟ الشافي هو الله سبحانه وتعالى. والرقى والتمارنة هذه القولة بكسب الطاء وفتح الله شيء يطلعونه يزعمون الزعم، هذا كذب. إذا قال يزعم معناه يكذب، ها؟ معناه يكذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني يكذبون في قوله أنهم آمنوا، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى مراته، هذا يسموه الصرف والعصر، يسموه الصرف والعصر، هذا سحر، هذا سحر على الله سبحانه وتعالى. ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت، ولا يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سحر يفرق ويجمع. وما هذا للشيطان ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فقد جعل الساحر اشياء تقتضي ان الانسان يرتبط بامراه او بانسان، وقد جعل الاشياء توفر الانسان من الانسان او الرجل من زوجته او زوجه من زوجها، هذا من هذا للسحر، وهو من عمل الشياطين. والسحرة لما تقربوا من الشياطين وخبروهم وأشركوا بالله، الشياطين ساعدتهم في هذه الأمور، حتى وما يحملهم جميعا لا ما ترى الجن قد استفرقوا اليهود، وقال ان يكن من الهجرة بل استمتها بعضنا ببعض، وبلغنا هجرا الذي اجلت لنا استمتها بعضنا ببعض، ان الجن ان الانس تقربوا من الجن بالشرك بالله عز وجل، عظم يظهر وحبده. والجن أمتع الإنس لأنه خلوا خيائجهم مبادرة، يعني عطوهم دينه وخلوا منهم حلائجهم، باعوا الدين والعياذ بالله بالدنيا، أمتع بعضنا مبادرة. الجن أنهم يفرقون بين المرء وزوجه بعمل سحر، وهذا كبير في الناس خصوصا إذا ضعف الإيمان، خصوصا في البلاد التي لا يعتنى فيها بأمر العقيدة ولا تدرس العقيدة

انهم كانوا عند الحروب يأخذون لحاهم تشبرا وتجبرا. ونحن قبلهون عن التشبر بالكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا الوالى فيهم تشبرا بالفرس والعاجل بعقد لحاهم عند الحروب. هذا قول. القول الثاني انعقد لحيته يقول ابو جرعه ابو زين الدين العراقي يقول المراد به عقد اللحيه في الصلاه. الانسان اذا كان يصلي لا يعقد لحيته وانها من الحدث في الصلاه والحرفه في الصلاه. يعني الله كذا شخص يصلي وحده والله دائما الحركه ما بيصلي. هذا معناه انت رايد من الصلاه وراسه في الوضع اذا صار اللي بقفصي يحاول يرقع. هذا عقد اللحية على هذا التفسير. هو هو اللي يرد اللحية وعقصه وهو وقف فيها ويصلي. هذا مكروه الصلاة لما يدل على عدم التشريع. يدل على ان الانسان ان انت رايد من الصلاة بده يطلع لكن تصلى بالحركات هذه لما يراقص العرض ولا يعدد لحيته ولا يجر شماعه وحدره ويجيبه ويروحه. لكن باس لما كان يصلي في هذه الاحتاج يصلى على هذا ممكن من باب الحدث. لا يصلى من باب الحدث. لا هذا قول. وقول الثالث ان يراد بعقد اللحيه ما يفعله اهل الترف. اهل الترف من تجعيد لحاهم وتحصيلها وكدها حتى تتجعد في العقد لا يصير شعر المرسل يصير مجعد ويصدر به الجلال. هذا يكون من الترف. نعم لا باس ان اللحيه تصلح وانها تنظف وانها تكرم لكن لا يعبث بها ويتجعد وحط على شكل يعني ترف ترف القوه. لا هو لا اللحيه ما صلى بها وتكرم وترسل وتنظف وتطيب. هذا طيب لا باس. لكن فعل اهل الترف في شعورهم هذا منهي عنه. قالوا هذا معنى عقد الحيط يعني جعدها طرفا كما يفعل المكرفون. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الحيط ولعل هذا يشمل كل هذه المعاني يشمل كل هذه المعاني. من عقد الحيطه او تقلب وترا. هذه المساله الثانيه هو محل الشاهد هو الحديث. تقلب وترا يعني جعل الوتر قلاده عليه او على دابته او على ولده من اجل ان يستطيع به العين والضوء كما كان في الجاهليه تفعل. تقلب وترا يعني جعل الوتر قلاده يستطيع به المحذور بجعله. او استنجى او استجرى بمعنى واحد. استنجى قطع الذي وهو العمره ويكون بالماء وغالب من يكون بالماء وقد يكون بالشجارة. والاستجمار خاص بالشجارة لا يقال استجمار بالماء لا يقال استجمار بالماء وهو من الاستجمار خاص بالشجارة. أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجارة. يقال استنجى بالشجارة أو استجمار بالشجارة وإن كان الغالب أن الاستنجاء يكون بالماء. والاستجمار معقود من الجمار وهو شخص الصغار الحصاء الصغار يقال لها جمار. ومن رمي الجمار في الحج يعني رمي الحصاء الصغار يسمى جمار وجمرات. وكان المشروع هو الانسان اذا قضى حاجته ان ينفذ ان يخرج اما بماء واما باستجمار بالشجاره. فان جمع بينهما فهذا افضل. استجمر بالشجاره اولا ثم استنجى بالله هي افضل. لو اقتصر على واحد منهما على الماء او على الشجاره جاز هذا. لو اقتصر على الاستنجاء بالماء ولم يستجمر بالشجاره او العكس اقتصر على الاستجمار بالشجاره ولم يستنجى بالماء اجزا ذلك. بجي الاقتصار على الاستجمار بالاجماع هي لكن بشرط ان يكون استجمارا ملقيا صلاه صحاب فاكثر ملقيا بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار يعني وفر لا يجب كل وفر ما يكون حجرون مثلا ما يكون حجرون لازم ثلاثة أو خمسة أو سبعة

الكافر النصراني اذا بدانا بالسلام اليهودي او النصراني اذا بدانا بالسلام نرد عليه بما اخبرنا بما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بان نقول عليكم نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الجنب والتورع؟ التورع وهل تجوز بان يكون بحقيقين وترك المحرمات؟ الزهد هو ترك الفضول التي لا يحتاج الانسان اليها. الانسان ياخذ حاجته من المال من اللباس من المسكن ويترك الشيء الزائد هذا يشتغل بالعباده هذا هو الزهد ترك الفضول فضول الاموال يعني الزائد عن شهادته وليس الجهد ان الانسان يترك شيئا يحتاجه اليه هذا لا يجوز فان ياخذ منه يحتاج من طعام وملبس ومسكن ومرفق والزهد في القلوب الزهد حكم الله جل وعلا في القلوب ليس المظاهر واما التورع تورع معناه ان الانسان يترك الشيء المشتبه هنا الشيء المشتبه هل الحلال ولا حرام لا يدري الحلال ولا حرام او الأذلة فيه متجاوزه فهذا الورع تركه المشتبه عليه هل الحلال والحرام وتورع يتركه هذا التورع نعم نعم. يقرأ عليه أو يقرأ عليه فالقرعة في الماء ونحوه لا يصدر إذا كانت من القرآن أو من الأدوية لا. ما هو القول الصحيح في التصوير في الكاميرا؟ القول الصحيح المنع المنع من التصوير مطلقا سواء بالكاميرا أو باليد أو بالرسم والبناء والصناعة التماثيل تصوير عموما حرام بعلوم الأحاديث عن التصوير الله عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار أو يستثني تصويرا دون تصوير إلا أن العلماء رقصوا في الصور الضرورية الصور الضرورية مثل التابعية حفظ النفوس رقصة القيادة بطاقة شخصية هذه أشياء فيها ضرورية الإنسان الآن أصبحت الآن ضرورية الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم وقت المدرسة أو المعهد أو حتى كل في الشريعة لا يدخل إلا مفتوح عليه هذه ضرورة أن تصبح ضرورية وإذا جاءت الضرورة يبيح المشروع بقدر هذا فقط أما التصوير هواة أو فنا أو تعليلا هو لا يجوز يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد إنما رقص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة نعم تقرهم على مصرحهم ولم يتعرض لأنصحهم الواسم هم نساءهم فقال الله بالله بسرعون على أي صحتهم ولم يتعرض لها هذا من جنوب سليمان الله أعلم هذا من جنوب سليمان الذي سخر له قال الذي عنده حلم من الصفات هل آتيك به قبل أن يرتد من عيسى ترفق العفوك من الجن قال أنا عفوك به قبل أن تقوم من مقامك والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ شيء من كتاب الله عز وجل نعم ظاهر من الإنس هذا عنده علم من الكتاب من الإنس نعم. بعض الأنبياء خاصة جبرائيل. هذا يعتبر له معجزات، هذا له معجزات سليمان عليه السلام، لأن الأنبياء لهم معجزات. نعم. وجاء من قرن صغير يسألونه إلى بعض الأئمة أو الإمام بن سهيل وما يسمونه بذلك، فما حكم هذا؟ هذا دون تفصيل. إن كان حسبه من الوقت وقت حار فلا بأس، الوقت بدون اختلف مثلا وقت للحار، الشتاء وقت للبرد، جعله الله كذا، جعل الله البرد في الشتاء وجعل الحر في الصيف وجعل الحرارة في النهار وجعل البرودة في البعير، خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى، لا بأس من يقول الصيف وقت حار، لا الشتاء ولا الصيف. أما أن يعتقد أن الصيف هو يجيب الحر أو أن الشتاء هو يقول أن يجيب البرد هذا شرك، لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الحر. أو أن الوزن هو اللي يأتي بالمطر، وكيف باب في هذا الكتاب؟ أنتم لا تقرأون الكتاب هذا، كتاب عظيم يعني. فيه باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع، وفيه باب ما جاء في التنجيم، وفيه باب ما جاء في السحر، فيه أبواب عظيمة لو تقرأون. ما حكم الاغتسال عن غسل لأن الغسل يصل الصلاة؟ وبرك معاكم إن شاء الله، وكل جاب على اسمه من الأول.